اجعله قوتك، إن فقدت كل الناس وكان الله معك فما فقدت أحدا، وإن وجدت كل الناس وفقدت الله فما معك من أحد. قل دائما يا رب، كم فيها من أمل، كم فيها من رجاء، كم فيها من نداء، رددها في كل ضائقة. إذا تنكر لك الناس، إذا ابتليت، إذا وفقت، أسكنها ضعفك، أودعها خوفك، استلهم منها قوتك، اجمع بها شتات أمرك، قم بها من عثرتك، أبعد بها همومك لتصير هما واحدا، إنه رضاء الله عز وجل. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، عليك نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ونور قبورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب صن نفسي عن الزلات واجعل فؤادي راضيا بحياتي يا رب. يا رب صن نفسي عن الزلات واجعل فؤادي راضيا بحياتي ما دمت أنت خلقتني ورزقتني فجميع ما ترضى يسعد ذاتي. ما دمت أنت خلقتني ورزقتني فجميع ما ترضى يسعد ذاتي وإذا لقيت الناس أبسم عن رضا وعلامة الإيمان في بسماتي وإذا لقيت الناس أبسم عن رضا وعلامة الإيمان في بسماتي هذه الحياة هذه الحياة هي السراب مضللا كيف التغاضي عن نعيم آتي هذه الحياة هي السراب مضللا كيف تغاضي عن نعيم آتي عن لحظة ألقى إلهي بعدها ووسيلتي تقواي ووسيلتي تقواي في سجدات الصلاة والسلام عليك يا سيد الشفعاء يا سيد الشفعاء كلنا شافعا أنا في حماك مصر في حماك يا سيد الشفعاء كلنا شافعا أنا في حماك وأنت نعم المعتصم لا جاه إلا دون جاهك يا نبي جاه عريض قائل يسع الأمم أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردا لفرد والبرية في العدم ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم فالأصل أنت أبو الوجود ومنك فاض الجود فالأصل أنت أبو الوجود، ومنك فاض الجود، ومنك فاض الجود في الدنيا وفي الأخرى. الليل ولى وانقضت أحكامه، وكذا المؤمن في الدنيا تنتهي أيامه. يا نائمين الليل، يا نائمين الليل، تيقظوا من نومكم، الفجر قد لاح، الفجر قد لاح، الفجر قد لاح، وهذه أعلامه. الصلاة والسلام عليك يا كوكب الدريا، يا قمرا قمريا، يا بشيرا يا نذيرا، يا سراجا منيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة. خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن رضي الله عز وجل عن عبده جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ووفقه لكل فضيلة وحجبه عن كل رذيلة. نعم، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن كانت مفاتيح الشر على يديه. وإن في مصرنا الحبيبة رجال تحيا بهم القلوب وتنار بسيرهم الدروب، وتهتدي بعلمهم النفوس والعقول، يفرق الله عز وجل برأيهم بين الحق والباطل، يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ويجد فيهم الناس الأسوة الحسنة، فهم محسنون طيبون يبحثون عن مواطن الخير. تجدهم في الظروف التي تمر بها البلاد غيثا هاميا، يضحون بأوقاتهم وأموالهم في مساعدة من يستطيعون. نعم، إنهم مباركون، إن دعوتهم للخير أجابوا، يمنحون العلم لطالبه إن كانوا من الأطباء والعلماء، ويقدمون الرأي والمشورة، ولا يترددون أبدا في تقديم ما يملكون في نفع غيرهم. وفي المقابل تجد فئة قليلة لا تتصف بذلك، تجد الواحد منهم مقبوض الكف عن العطاء، مصروف الهمة عن المكارم، إن دعي للبر امتنع، وإن طلب للخير فلا تسخو به نفسه، يفرح دائما بالشائعات وتتهلل أساريره إن سقط شهيد يدافع عن تراب الوطن. وتراه دائما يهرول في ركاب كل ناعق وناهق، إنهم الخائنون. واستمعنا منذ قليل في ختام القراءة الأولى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الواحد منهم كسقط المتاع وحقيره، إن حضر لم يعرف، وإن مات لم يفقد، وإن ذكر لم يمدح، بل يذهب فلا يؤبه به، ويموت ذكره قبل موت جسده، ذلك لأنه كان مفتاحا للشر. أما الآخر مفتاح الخير يظل حيا وإن طال في بطن الأرض مقامه، ويذكر اسمه وإن غاب عن الأعين جسمه، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وعلينا جميعا أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذه الظروف أن نكون على الخير أعوانا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وحتى يقام للصلاة نستمع منه إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح صفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضيد، فوربك لنسألنهم أجمعين